أشوف لما ألاقي ليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. جميلة جدا جدا. اتكلمنا قبل كده على المفهوم الذاتي، وكلمت على ثلاث حاجات أساسية فيه، إنه مكتسب، إنه منتظم، وإنه ديناميكي. النهاردة خصوصا هقدم لكم إيه هو بقى المفهوم الذاتي، وإزاي ممكن نقدر نغير فيه، لأن أي تغيير هو الجذور، جذور شخصيتك، جذور أفكارك، جذور منطقة الأمان والراحة اللي بسببها الإنسان لما يحصل تغيير في حياته يحسسه بعدم الراحة. فتبص تلاقي التغيير ممكن يسبب للناس مشاكل، فإزاي ممكن أنت تحدث التغيير من غير ما يسبب لك أي مشكلة. لما بنيجي نتكلم على المفهوم الذاتي، قلت لكم المفهوم الذاتي أساسا أول ما جينا في الدنيا اتكون لنا الإدراك، وإدراك ادانا إدراك لإيه؟ ادانا المعنى. تحت المعنى فيه الأسماء، وتحت المعنى فيها الأسماء والمعاني. طب وبعدين كون لنا ايه؟ جوه دي اديت لنا لغه، اللغه دي بدانا نطلب بيها احتياجاتنا، وبدانا كمان نتعلم ازاي نتصل بيها مع نفسنا، ازاي نكلم نفسنا، الاعتقاد الذاتي، كل الاحاديث الداخليه من اللي انت اللي اتعلمته من اللغه والمفهوم الذاتي، وبعدين خرجنا نتصل بيها في العالم الخارجي. وقلت لكم قبل كده لما بنيجي نخرج بالعالم الخارجي للعالم الخارجي بمفهومنا الذاتي، ولقينا الناس بتختلف معنا في الراي وبدانا نحتك بيها، وضع طبيعي جدا ان الشخص الاخر يختلف معك، لان مفهومه الذاتي مختلف عنك تماما، عنده ادراك مختلف، عنده معنى مختلف، عنده لغه مختلفه، مش شرط لغه انجليزيه ولا فرنسيه ولا بتاع، حتى لو بيتكلم زيك، حتى لو اخين انا ولادي عندي توام، مفهومهم الذاتي للحياه مختلف تماما، بيختلفوا تماما عن بعض في الاراء. فتبص تلاقي لو حد اختلف معك في الراي ما تزعلش، لازم تكون متدرب ان بتتقابل في الاراء، تقبل الشخص، ممكن تكون رايه ما عجبكش، لكن ابدا اعرف الرساله وراء افكاره. فالإدراك إدانا المعنى، المعنى فيها الأسماء والمعاني، كونت لنا لغة، جوه اللغة فيها قيمك، فيها اعتقاداتك، مش كده بس، ده فيها مبادئك، وفيها وجهات نظرك تجاه الأشياء، ورحت خارج للعالم الخارجي وفاكر إنه زيك، وبدل احتكاك في الاتصال مع الآخرين. عشان كده لما تلاقي حد يختلف معك في الرأي ارجع تاني وركز على رسالته عشان تقدر تفهمها، وبين هنا ما تحسش إنه خطر عليك، لأن لما حد يختلف معانا في الرأي لو أنت مش متدرب هتلاقي نفسك بتدافع عن إيه؟ عن مفهومك الذاتي، مش عن رأيك بس، عن مفهومك الذاتي. هو الرأي عبارة عن ايه؟ وجهة نظرك. لو ترجع شوية كده في المفهوم الذاتي بالعكس هتلاقي وجهات النظر، وبعدين مبادئ، وبعدين اعتقادات، وبعدين القيم، وبعدين اللغة، وبعدين المعنى، وبعدين الإدراك اللي هما أساسا. فالإنسان لما يختلف معك اختلف معك بدول، فبيدافع عن نفسه بدول، فأنت لازم انك تتعلم المرونة عشان تعرف ازاي تتعامل مع الآخرين. دلوقتي بقى هنتكلم على مكونات المفهوم الذاتي الثلاثة اللي سببهم الناس بتتغير ولا لا. أول حاجة من مكونات المفهوم الذاتي إنه مكتسب. يعني إيه مكتسب؟ مكتسب من العالم الخارجي. إحنا من ساعة ما جينا في الدنيا عندنا ملفات روحانية، ملفات العقل فاضيين، وبعدين إحنا ما عندناش القدرة لسه إن إحنا نملاهم، فاتملهم من العالم الخارجي، فقالوا لنا نعمل إيه وناكل إمتى وننام إمتى ونذاكر ولا لأ ونتحرك إزاي، تعبيراتهم، تحركاتهم، أساليبهم، سلوكياتهم، وبدأنا نتعلم منهم. فأول ناس ادونا المفهوم الذاتي او اول ناس برمجونا وعملوا لنا تكيف عصبي هم الوالدين، الاب والام. وطبعا بحب اللي يعرفوه علموه لنا، فما حدش يقول لك اه ماما بابا ربوني غلط، اللي يعرفوه ربوك بيه، ولو يعرفوا اكتر من كده كان ادولك اكتر من كده. لكن اول برمجتنا جت من الاب والام، وهنا خدوا بالكم اول 7 سنين من حياتنا، انت لسه مولود لغايه 7 سنين، اتكون لك اكتر من 90% من قيمك، واكثر من 95% من قيمك العاطفيه. لما تيجي تتكلم معنا كده ان الطفل اللي انت عمال تكلمه عارف الاسبونج عمال يجذب كل حاجه وبيمتصها، لان عاوز يكون لنفسه شخصيه، يكون لنفسه معنى، يكون لنفسه اهداف في الحياه، فبياخدها منك انت. فالاب والام بيتعلم منهم تعبيرات وجههم، تحركات جسمهم، اساليبهم، نبره الصوت، حده الصوت، قوه الصوت، اللغه اللي بيستخدموها، الاساليب، الاتصال، ناس هادين الاعصاب ولا ناس متعصبين، ناس بيحكموا على الناس بسرعه، بيستخدموا غيبه او نميمه او اي حاجه من دول، بيسقوا بسرعه، عندهم عدم ثقه في نفسهم. فالطفل بدا يتعلم كل دول من الاب والام، اخذ من دول، كبر شويه بس يلاحظ، بدا يلاحظ المفهوم من العيله، وده المحيط الاجتماعي، اخواتك إذا كان موجود، أخواتك، ولاد عمك، ولاد خالك، عمي، خالي، من المحيط العائلي بدأت أخذ مفهوم الذاتي، بدأت أخذ اللغة وكون شخصيتي بها، بدأت أتعلم أكتر، فخرجت من حيز بابا وماما اللي ادهولي هو الجذور وببني عليها، فبيديني معنى، وبقارن المخ باستمرار يقارن بالمعنى اللي عندنا والمعنى اللي لسه بناخده من بره. فخدنا منهم بعض الكلمات وخدنا منهم بعض الأفكار، وبعدين خرجنا للشارع وبصينا لقينا العالم المحيط دلوقتي الاجتماعي الناس في الشارع بيقولوا ايه، سواء الاتوبيس بيقول ايه، سواء التاكسي بيقول ايه، البقال، اي حد في الشارع في المحيط اللي انا عايش فيه بيتكلموا ازاي، وبدات اطلقت منهم بعض الكلمات واخد منهم حاجات واتعلم منهم، فمفهوم الذاتي عمال يبقى اقوى واقوى واقوى، وبزود عليه عشان مفهوم الذاتي يكون عارف يكون مختلف، لان كل واحد فينا عاوز اختلاف الشخصيه. فخدنا من الاب والام، وبعدين المحيط العائلي، وبعدين المحيط الاجتماعي. من دول بدأنا نخرج للعالم الخارجي، وخدنا من المدرسة، فروحنا المدرسة، المدرسين بيتكلموا ازاي، لهجتهم، حدة صوتهم، قوتهم، بيقولوا ايه، المدرسين هناك بيقولوا ايه، الطلبة هناك بيقولوا ايه. فبدأت اتعلم من المحيط الدراسي والمدرسة، بدأت اتعلم منهم بعض الحاجات هما كمان. وبعد كده الاصدقاء، بدأت اكون لنفسي اصدقاء، وده من اول الانجازات بالنسبة للطفل، ان بقى عنده صديق هو اللي عمله. فتبص لي ده انجازات شخصيه. فلما جالي اصدقائي اكتر من 90% من العادات تبادلت بين الاصدقاء، تدخين، تهرب من المدرسه، قالوا عندك صاحب كويس ربنا بارك لك فيه، تبص لي ممكن تذاكروا مع بعض، او ممكن يوجهك للطريق المستقيم، تصلوا سوا، تروحوا الجامع، او تهرب او تدخن. فتبص تلاقي هذه العادات اتعلمناها من الاصدقاء، فدي ادانا مفهوم ذاتي زياده، لان بيخش جوه المفهوم الذاتي بتاعنا، عمالين ناخد من العالم كله عشان نكون لنفسنا شخصيه تكون فريده من نوعها. وبعدين لما خدنا من الأصدقاء، الأول خدنا من الأب والأم، وبعدين من المحيط العائلي، وبعدين المحيط الاجتماعي، وبعدين الدراسة المدرسة، وبعدين الأصدقاء، وبعدين وسائل الإعلام. وسائل الإعلام هتبص تلاقي من وسائل الإعلام بتفرج على التلفزيون، بتحب مثلا مذيع معين أو مذيعة معينة أو ممثل معين أو حد مشهور، بتتعلم منه تحركاته، أفكاره، أسلوبه، كلمات معينة بيقولها، ممكن تاخدها وتزودها على شخصيتك. لو لقيته بيدخن وأنت بتحبه يبقى ده عادي جدا، ممكن أدخن أنا كمان زيه، ودي حاجة مهمة جدا جدا أتمنى توصل للناس كلها، أن أنت كممثل أو كمذيع أو بتاع، لو أنت معروف ومحبوب عندك رسالة، لأن أمام الله سبحانه وتعالى لو أنت بتاخد سيجارة في إيدك هتبص لها الناس هتدخن زيك، ولما تدخن زيك هتدفع تمنهم هما كمان، مش بس أنت، ده اللي هنتكلم عليها في الإدراك بعد كده. بس على كل حال تبص لقي أخدنا من المحيط الإعلامي، من الإعلام، ببص على التلفزيون النهاردة. أنا كنت مع واحد اللي هو رئيس الفور سيزنز تلفزيون اللي هي الأربع مواسم، كنت بقول له اسمه كلود برجيفان، بقول له كلود قول لي الناس النهارده الشباب بيتفرجوا قد ايه على التلفزيون؟ قال لي من 40 ل 50 ساعه في الاسبوع، يعني لغايه من اللي هم بيتسموهم تين ايجرز لغايه 18 سنه. قلت له طب والرجاله والكبار والستات، يعني الكبار في السن؟ قال لي من 12 ل 20 ساعه في الاسبوع. يعني اصبحت هذه الشاشه في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره، وفي نفس الوقت في منتهى الروعه، لو فيها رساله تكون ايجابيه، رساله تكون روحانيه، تعلمنا ازاي ننمو، تعلمنا ازاي ننتمي، ازاي نكون اقوى، او تعلمنا البوظان. لان ممكن لما نقعد 40 ساعه في الاسبوع دي برمجه في منتهى القوه. التلفزيون ده فيه طاقة كهرومغناطيسية، وعينيك فيها طاقة كهرومغناطيسية، ده ممكن تفرج عليه وتنام. انت ما نمتش، انت اتنومت، والمعلومات دي داخلة شغالة في مخك لانك اتنومت عليه. فلازم تكون حريص جدا في وسائل الاعلام. بعد دول انت اخدت من الاب والام، ومن المحيط الاجتماعي، من المحيط العائلي، وبعدين المحيط الاجتماعي، وبعدين المدرسة، وبعدين الاصدقاء، وبعدين خدت من وسائل الاعلام، وبعدين تزودت عليهم وتكون لك مفهوم ذاتي. دلوقتي المفهوم الذاتي ده في كل حاجة، أكتر من 90% من المفهوم الذاتي اللي تكون لك مالكش سبب فيه، مالكش سبب فيه، تكون لك من العالم الخارجي. يبقى معنى كده الخبر كويس عشان هو مكتسب، ممكن تغير، ممكن تغير فيه. لقيت مثلا أنت عندك عيلة عصبيين، أنت ممكن تكون أعصابك هادية. عندك ناس بيدخنوا حواليك، أنت ممكن تبطل تدخين. عندك ناس ما مش مثقفين أو ما بيقروش، أنت ممكن تقرأ، ممكن تحسن نفسك، فليه لأ يعني. فتلاقي انا تعلمت منهم متشكرين جدا، لان انا ما اعرفش كده، انا بحبوك زي ما انتم، لكن انا ممكن احسن نفسي. فتبص تلاقي انت ممكن عشان المفهوم الذاتي مكتسب يبقى ممكن تغير فيه زي ما انت عاوز. تاني حاجه في المفهوم الذاتي انه منتظم. يعني ايه منتظم؟ المفهوم الذاتي الجزء المنتظم اللي فيه ان عاوز يتاكد ان انت في امان وضمان، عاوز يتاكد ان انت الناس اللي حواليك تعرفهم، عندك الشغلانه بتاعتك، عندك الفلوس اللي انت بتكسبها، عندك حياتك، عندك عيلتك، عندك المكان اللي انت عايش فيه. ده الجزء المنتظم اللي هو الامان والضمان اللي فيه، عاوز يطمن، فبتتكون لك فيه منطقه اسمها منطقه الامان، منطقه الراحه والامان. شخص عاوز يكون مطمن على نفسه، عاوز الناس اللي حواليه، ممكن يكون مدير ما شغلش غير اللي يعرفهم بس، ايه السبب؟ لانه عاوز يطمن على نفسه، لان انت بص لاقي اللي حواليك كلهم انت مطمن لهم. او انت ممكن تكون بتسافر بره، لا نفسك خرجت انا عايز الامان، تتعب، في ناس بترجع تاني ما قدرش يكمل، لان الجزء المنتظم اللي عنده قوي زياده عن اللزوم، فمش عارف يغير بسهوله. لما الجزء المنتظم يكون قوي، الشخص ممكن يدافع عن نفسه بقوه غير طبيعيه. لو في فرد مثلا ممكن يكون في علوم حديثه، هتلاقي حد يهاجمها، يهاجمها بشراسة. ليه؟ لأن في مفهومه الذاتي في جزء المنتظم اللي عنده هو ده اللي أنا أعرفه، أي حاجة جديدة خطأ مش متفتح فيها، هنا بقى الشيخ الشعراوي الله يرحمه قالك ازاي، اذا كان في شيء مش موجود في ادراكك هذا لا يعني انه مش موجود في الادراك، هو موجود مش موجود في ادراكك انت بس، لكن خليك متوسع ومتفتح وروح بعد الادراك، فتبص تلاقي المفهوم الذاتي منتظم، عاوز يطمن عليك، عاوز يعرف ان انت في امان وضمان تام، عاوز يعرف ان انت ده الجزء المنتظم. دلوقتي مش معنى كده جزء منتظم سلبي، بالعكس عاوز يضمن ان انت موجود في امان وفي ضمان وفي استمراريه في اللي انت فيه. دلوقتي الجزء الثالث فيه جزء مكتسب، قصدي جزء اللي هو ديناميكي. كلمه ديناميكي جايه من كلمه اسمها ديناميكوس، يعني نشط، يعني اتحرك، تو موف يعني نشط. الجزء الديناميكي هو اللي بيحركك، خليك تخرج بره عشان تتعلم لغه، تخرج عشان تنزل وزنك، تخرج عشان تحسن حياتك، عشان تتعلم حاجه جديده، عشان تفتح مشروع، عشان تسافر بره، عشان تعمل ماجستير، تعمل دكتوراه، تعمل لك اي حاجه. ده جزء ديناميكي، اللي فيه جزء ديناميكي. الجزء الديناميكي بيحركك، يخليك تخرج عشان تتعلم حاجه جديده. دلوقتي تيجي تخرج عشان تتعلم حاجه جديده تلاقي نفسك بتشد ترجع تاني من الاول وجديد، مين اللي بيشدك؟ الجزء المنتظم. مش معنى كده انه سلبي، عاوز يطمن عليك ان انت ما بتعملش مجهود زياده عن اللزوم. بمجرد ما تقول لنفسك اللي انا بعمله زياده، ممكن بفرض مثلا تطلع تتعلم لغه، عايز تتعلم لغه جديده، وتبدا اول اسبوع رائع وتاني اسبوع اقل واقل واقل، وتلاقي نفسك بدات تربطها بالالم لغايه ما الجزء المنتظم يروح شدك وحطك تاني زي ما كان. عايز تنزل وزنك وعملت لنفسك برنامج لتنزيل الوزن وبدات تشتغل عليه وانت ماشي فيه، لقيت نفسك بتحرم نفسك عن الاكل اللي بتحبه، بدات تلعب رياضه مش متعود عليها، وبدات تبعد شويه شويه عن الجزء الديناميكي لان بدات تربط بيها الالم، فتلاقي الجزء المنتظم يفكرك الله وانت هتعيش كم مره يا راجل، كل اللي انت نفسك فيه بلا خيبه بلا بتاع، ترجع تاني الجزء المنتظم. حد مثلا بيدخن وبعدين بدا يلاحظ فعلا انها مصيبه بالنسبه له، خطر في الدنيا وفي الاخره، بدا يسيب التدخين وشويه شويه شويه شويه نفسه رجع تاني يدخن من الاول وجديد، الله طب ايه السبب؟ الجزء الديناميكي خليه يفكر انه خرج يتغير، والجزء المنتظم خليه يرجع تاني زي ما كان لان ده اللي انت متعود عليه. عشان كده ازاي ممكن اقدر اخلي الجزء الديناميكي يبقى منتظم والجزء المنتظم يبقى ديناميكي والاثنين يشتغلوا سوا؟ ابقى ناشط في نفس الوقت، اتغير بالاسلوب اللي يناسبني، اغير عادات السيئه اللي انا مش عاوزها. كلمتين، التغيير التدريجي. التغيير التدريجي انك بتعمل التغيير شويه شويه. عايز تنزل وزنك تبدا تقول انا هبدا اتمشى كل يوم ولو خمس دقايق، اشم هواء نظيف، ابص على الطبيعه اللي حواليا، انا كده خدت خمس دقايق، وبعدين اعملها كل يوم كل يوم كل يوم. فالجزء المنتظم يبدا يتعود على الجزء ده، خمس دقايق يبقى جزء منتظم، والديناميكي تزيد تبقى عشر دقايق، فتعملهم كل يوم لغايه ما توصل لمرحله العشر دقايق بصلوا لغايه بال هتبص لقى جزء منك، وهكذا. التغيير التدريجي اللي بنمشي فيه شوية شوية، وفي لحظات لما نرجع تاني بعد الفاصل هقول لك على الاستراتيجية اللي تحول بيها المفهوم الذاتي من ممكن جزء مكتسب فيه يكون سلبي تحول إلى إيجابي. هما شوية نقط بسيطة جدا، استراتيجية ما تروحش كده ولا كده، خليك معايا هقول لك الاستراتيجية بالتفصيل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المفهوم الذاتي هو جذور الشخصية، هو منطقة الأمان في حياتنا، والمفهوم الذاتي بيكون من ثلاث حاجات أساسية، اللي هو جذوره اللي هو الجزء اللي فيه مكتسب واللي منتظم واللي ديناميكي. وكلمنا قبل كده ان المفهوم الذاتي هو إدراك، إدراك لمعنى جواه الأسماء، كونت لنا لغة بنطلب بيها احتياجاتنا وبنتصل بيها مع نفسنا ومع العالم الخارجي، وجواها قيمنا واعتقاداتنا ومبادئنا وجهات النظر تجاه الاشياء. عشان كده لو حد اختلف معك في الراي ما تزعلش، لانه مش بيدافع بس عن رايه، ده عن مفهومه الذاتي بحاله. فلازم تكون مرن في الاتصال مع نفسك ومع الاخرين. وكلمنا المكتسب من ست اماكن مختلفه، ست ابواب، من الاب والام، وبعدين المحيط العائلي، وبعدين المحيط الاجتماعي، وبعدين المدرسه، وبعدين الاصدقاء، وبعدين وسائل الاعلام، وبعدين انت زودت عليهم. اتكلمنا على الجزء المكتسب ان الروعه اللي فيه انك اتعلمت حاجات كتير ممكن تغيرها، انت مش مبسوط منها نغيرها. اقول لكم حاجه، لما جيت سافرت بره طبعا انا زي اي حد تاني اتعلمت ان صوتي يكون عالي، ان انا بتكلم بصوت عالي، فالناس بره يقول لك ازاي انت بتزعق ليه، انت بتتخانق ليه؟ يا ابني انا ما بتخانقش، انا صوتي كده عالي. انت بتشوفش احنا 8 في العيله اللي صوته اعلى هو اللي بيكسب، فاحنا اتعودنا على كده. فلما جينا تقول لي وطي صوتك مش عارف انا، فكان لازم اتدرب عليه تقول لي بس انت زعلان. لا انت ما شفتش الزعل بقى عندنا، ده في صريخ، ده انا كده بتكلم كويس جدا. فلما تيجي تتكلم لا، لما تيجي تهدي اللعب بدات تتعلم شويه شويه شويه شويه انك تغير في نبرات صوتك، في حده صوتك، في قوه صوتك، تنصت لما الناس تتكلم تسمع وتفهم، وتعبيرات الوقت وتحركات الجسم وتنفسك. مع الوقت بتبدا تعمل التغيير اللي يخلي حياتك افضل، ما هوش تغيير حتى القيم نفسها من سن 20 لغاية سن 30 بتتحول وتشكل وتغير 7 مرات. لما نيجي نفكر بالأسلوب ده يبقى أنا ممكن أحسن في نفسي، طالما حاجة لا تغضب الله سبحانه وتعالى بالعكس بتقربك أكثر من الله عز وجل. لما تبدأ والكاظمين الغيظ تبقى أنت بتعرف زي تجزم غيظك، والعافين عن الناس تعرف تسامح وتسامح وتكون متكامل، والله يحب المحسنين وتحسن إلى الناس، دي تبقى روعة. ليه ما تحسنش نفسك فيها؟ فبص لي هنا، ممكن تحسن في مفهومك الذاتي، والمفهوم الذاتي مكتسب ممكن تغيره، منتظم وديناميكي. الجزء المنتظم هو اللي بيحافظ على الأمان والضمان اللي فيك، عاوز يطمن ان انت عايش في نفس المكان، بتتصرف بنفس الطريقة. عارف في ناس ممكن يشتغل في شغلانة واحدة طول عمره، مش معنى كده انها غلط، لكن هو مش عاوز يغير، لان لو غير بيحس بعدم الامان. ممكن لو عنده فرصة يكون مثلا يسافر برا، او يغير من وظيفة لوظيفة، او يروح شركة تانية، او يروح مصنع تاني، او حتى يغير مهنة بحالها، يخاف ما يغيرش. فممكن يكون قاعد في مكانه ونفسيته تعبانة، لكن مش عاوز يغير لان مش متعود على التغيير ده، والتغيير ده بيخليه يخش في موضع انه عدم الامان. احنا فاكرين زمان كنا نسمع اقولك شرطتين على كمي ولا فدان عند امي، لان افضل زي ما انا كده، ما تغيرش احسن، افضل شغال زي ما انا. لا، لو اتغيرت يا ابني، انا لما جيت اغير في شغلي الناس بيقولوا انت مجنون، كنت بشتغل في مكان سنتين اتعلم منه واروح لغيره، وتعلم منه وروح لغيره، ومن اخر حاجه بتبقى البدايه جديده. لو بدات هنا مثلا في غسيل الصحون، وبعدين بقيت جرسون، ببدا في مكان تاني من جرسون، وبعدين كابتن، ببدا من كابتن، وبعدين مادتيل لغايه مساعد مدير، وبعدين مدير، وبعدين اداره العليا. شويه شويه شويه بتاخد خبرات وتجارب من كل حته. مش معنى كده تقعد في مكان واحد ده غلط، لكن دمي نفسك باستمرار عشان ما تقعش في مطب الروتين. مطب الروتين السلبي بيخلي فيه احاسيس سلبيه، والسلوكيات اللي بعدها توصلك ممكن الاكتئاب. فعش كده خلي نشاطات يومك متغيرة، فده منتظم. الجزء المنتظم ممكن يكون خطر، عشان كده منطقة الأمان دي أنا بسميها منطقة الموت، إن الشخص قاعد مرتاح زيادة عن اللزوم، ما بيعملش حاجة، نشاطات يومه زي ما بعض، وتبص ليه في الآخر يتعب نفسيا. عندك طاقة عالية هتوديها فين؟ تعمل نفس الشيء، نبقى هتتجن. أنا بسأل الناس لما حد جالي في عيادتي مثلا حاجة، أنا أسأله السؤال ده، أنت بتعمل إيه كل يوم من أول ما بتنام أو تقوم من النوم لغاية ما بتنام؟ بتعمل إيه؟ يقول لك والله روتيني زي ما هو. يبقى هتكتئب، هتتضايق نفسيا، لان يومك هو نفس الشيء، ما بتعملش حاجه زياده ولا حاجه اطلاقا. حتى لو عندنا اولاد، خلي نشاطات يومه متغيره، علمه رياضه، علمه العاب معينه، علمه حاجه، خليه يبقى نشاطات يومه، وبتنمي ذكائه في حاجات مختلفه. لكن لو عمل نفس الشيء يطلع غبي في الاخر. فخد بالك ان مهم جدا انت بتوصل لمرحله ان هذا الجزء المنتظم بتخليه باستمرار يتعود على التغيير، لان الجزء الديناميكي اللي فيك هو جزء النشط، هو الجزء اللي بيتحرك، هو الجزء اللي عاوزك تتحسن، عايزك تنمو، ده اللي بيخليك تتحرك عشان تتعلم لغه. لو انت بتسمعني دلوقتي، انت بتسمعني بجزء ديناميكي. لو سمعت كلمه بتقال وديت لك طاقه وحماس وخرجت تشتري كتاب عشان تقراه، ده جزء ديناميكي. لو سبته زي ما كان وما قريتهوش، ده جزء المنتظم. مش معنى كده جزء المنتظم سلبي، بس عاوز يطمن عليك ان انت بتعمل كنت بتعمله زمان، لما تعمل فيه تغيير يرجعك تاني زي ما كنت. زي ما قلت لكم، عايز تنزل وزنك ورحت خارب الجزء الديناميكي، قلت مش ممكن اقبل وزني بالمنظر ده، انا متقبل نفسي زي ما انا، لكن ممكن احسن في وزني واكون بوزني افضل وحافظ على صحتي، ممكن ده اللي انا عاوزه. وبعدين تخرج وتحط نفسك في برنامج رائع، واسبوعين ثلاثه ترجع زي ما كنت، وتلاقي الجزء المنتظم في صوت كده جواه يقول لك يا راجل انت هتعيش كم مره؟ كل الحلويات دي، كل البقلاوه، الكنافه، فاكر ده احنا في العيد ده الكحك يا راجل، كلك كحتتين وتاكلهم وتتخن تاني، وبعدين تقعد تتعب نفسيا، ويرجع تاني الجزء الديناميكي يقول لك اتحرك، انت عايش فعلا؟ طب ما انت عايش، خلي حياتك تكون احسن حاجه، سيبك من الكلام الفارغ ده، بطل حكايه الحلويات دي وركز على صحتك وتبدا شويه، وبعدين ترجع تاني. فتبص تلاقي الحرب النفسيه مع الانسان بينه وبين نفسه، بين الجزء المنتظم اللي عاوز الامان والضمان وزي ما انت، وجزء الديناميكي اللي عاوز انك تتغير وتتحسن في حياتك. الفرق بين الاثنين دول كل المشاكل النفسيه اللي في العالم. لو تعرف تظبط نفسك في الاثنين دول، بتظبط افكارك الداخليه، بتعرف تظبط قوانينك الداخليه، لغايه ما توصل لمرحله ان الجزء المنتظم يبقى ديناميكي وجزء ديناميكي يبقى منتظم. وقلت لكم قبل كده عشان اعملهم اعمل ايه، كلمتين اتنين، تغيير تدريجي. التغيير التدريجي، انا عايز ابدا انزل وزني، هبدا اتمشى كل يوم شويه، وبعدين لغايه ما اتعود على كده هتمشى اكتر، وبعدين شويه هبدا اجري، وبعدين تبدا تلعب رياضه، لغايه ما تبقى جزء منك بس تعملها كل يوم. احب الاعمال الى الله ادومه ولو قل، كل يوم كل يوم كل يوم، لغايه ما تبقى جزء منتظم ديناميكي، وجزء ديناميكي يبقى منتظم. واذا كانش في تغيير، انت احدث تغيير في حياتك، غير في اوضتك شويه. طبعا ما تقعدش تغير فيها كل يوم، انت كده بقى مرض، انت بتعمل تغيير فيها من وقت للتاني. التغيير ده كويس، يخليك تفكر، يخليك تحس كده انك سعيد، انك مبسوط، غير تغيير يسعدك. فتبص تلاقي نفسك التغيير ده التدريجي بيخلي المنتظم يبقى ديناميكي، والديناميكي يبقى منتظم. دلوقتي ازاي ممكن انا احسن في المفهوم الذاتي؟ طالما المفهوم الذاتي هو جذور الشخصيه، طالما المفهوم الذاتي هو جذور الحياه، عارفين يعني جذور الشخصيه؟ بفرض مثلا شخص بيشتغل في المبيعات، وانا شفت ناس كتير كده بيشتغل في المبيعات، بفرض انه بيعمل 1000 جنيه في الشهر، بيعمل 1000 جنيه بس بياخدهم نسبه من المبيعات، وبعدين بدا يخرج عشان يبيع، متعود على 1000 جنيه، جه على يوم 18 في الشهر عمل كل ال 800 جنيه فاضل له 200. عارفين من يوم 18 لغايه اخر الشهر هيعمل ايه؟ هيقلل اللعب شويه، هيهدي اللعب، مش هيشتغل بقوه زي ما كان. عمل 800 جنيه في 18 يوم، هو متعود على 1000 جنيه، ايه اللي هيعمله من يوم 18 لغايه يوم 30 في الشهر؟ عاوز يكسب ال 200 اللي فاضلين، لان مفهومه الذاتي قال له كده، لو عمل اكتر من 1000 جنيه يبقى مش مرتاح، هيصرفهم بسرعه، يصرف كل اللي عنده، لو عمل اقل هيتجن، لانه متعود يعيش ب 1000 جنيه. لكن لما يبدا يغير جواه ان يشوف نفسه بياخد 3 و4 و5 و10، ليه لا يعني؟ هو بياخد اكتر مني، احسن مني في ايه؟ وتبدا تحسن نفسك وتشوفها جواك، فلما تجيلك الفلوس انت جواك منتظم، وانت جواك ديناميكي، وانت جواك اللي مكتسب الجديد، اصبحت متقبل التغيير، ففي الحالات دي التغيير بيبقى طبيعي معاك. فالشخص اللي هو عاوز يعمل تغيير في حياته، لو ما تعرفش تعمل تغيير في العالم الداخلي، العالم الخارجي مش هيتغير، هيتغير بس عشان حد أثر عليك، ولا شفت حد وتأثرت بيه شوية وتكون عاوز تكون زيه، لكن العالم الداخلي لازال ضعيف. عشان كده مهم جدا اشتغل بين الجزء الديناميكي وجزء المنتظم، خليهم الاثنين. دلوقتي في بعض حاجات لازم تتفاداها، تبعد عنها عشان الجزء المفهوم الذاتي يكون أفضل. أول حاجة خد بالك من الأنا السلبية. يعني ايه الانا السلبيه؟ ما تقولش انا حاجه سلبيه وراها، انا فاشل، انا مكتئب، انا محبط، انا ذاكرتي ضعيفه، دي بسمعها كتير. عارف حكايه الذاكره الضعيفه دي؟ انت عندك 150 مليار خليه عقليه، كل خليه عقليه فيها مليون سنابزز، كل سنابزز فيها مليون خليه ذاكره، اضرب مليون في مليون في 150 مليار، ده حجم الذاكره بتاعتك. انت مش ذاكره اللي ضعيفه، انت متشتت لانك عمال تفكر في 50 حاجه، والعقل البشري بيفكر بتجربه واحده بس، واحده واحده واللي بعدها، وانت بتفكر في 50 حاجه مشغول، فتلاقي نفسك عشان شغلت او جالك توتر بتبدا يروح شويه. المهم اهم حاجه خد بالك من الانا السلبيه. تاني حاجه ما تعيش في الماضي. تخيل انت لو انت تطلب تاكسي يجي لك وبتاخد تاكسي وهو ماشي بيسوق وباصص لورا، ممكن تاخد تاكسي المنظر ده سايق لورا هخش في الحيطه. فالانسان اللي ماشي عمال يبص للماضي، الماضي راح وانتهى، الماضي عشان تتعلم منه. راح تقول لي الماضي بتاعك كان ضعيف، لو رجعت تاني اتصرف بنفس الطريقه، يقول لك طبعا لا، يبقى استفدت من الماضي، فتزعلان من الماضي ليه؟ لولا الماضي ما كنتش اصبحت افضل. فريح الماضي وحوله لخبرات وتجارب وقدرات، وبعدين عيش اللحظه دي وجهز نفسك عشان تبني المستقبل. اوعى تعيش في الماضي، عيش في الوقت الحاضر. فاولا خد بالك من الانا السلبيه، ثانيا ما تعيش في الماضي، وبعدين ثالثا خد بالك من التقييم السلبي من نفسك ومن الاخرين. حد يقول لك مش ممكن تنجح، انت باستمرار فكر رايك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا. لما حد يقول لك اي حاجه سلبيه جواك تقول رايك فيا، ده رايك فيك انت، انت عندك مفهوم ذاتي، اللي انت بتقولهولي مبني على افكارك انت، ملوش دعوه بينا خالص. فازاي انت تاخد كلام الناس كده حتى لو كان حاجه سلبي؟ واحد يقول لك عمرك ما هتنجح، انا ما اتقال لي الكلام ده، عمر ما حد قال لي ان انا هكون بطل مصر في البينج بونج، عمر ما حد قال لي ان انا هكون مدير عام في الفنادق بره، ولا انا هكون في الشغلانه انا بعملها دي واكون مدرب وضرب الالافات من الناس حوالين العالم، ما حدش قال لي كده. بالعكس ممكن حد يهبطك، فما تسمعش كلام حد، خليك انت عندك هدف ركز عليه، حط طاقتك فيه، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بشرك ان الله يجزي اجر من احسن عمله. فتخلي الجزء ده يكون ده المنتظم ديناميكي وديناميكي المنتظم. خد بالك من الانا السلبيه، ما تعيش في الماضي، عيش في الوقت الحاضر دلوقتي. دي استراتيجيه عشان تحسن بيها المفهوم الذاتي. نمره واحد، اعرف قيمتك الحقيقيه اللي اداها لك الله سبحانه وتعالى. نمره اثنين، فكر بالتحديد انت عاوز ايه. نمره ثلاثه، التسامح المتكامل. عارف ليه؟ لما ما تسامحش حد انت بتأذي نفسك، انت كل ما تفكر فيه بتتضايق، ففي الوقت ده لا بتحقق اهدافك ولا بتعمل حاجه، فاسهل وارخص انك تسامحه. بعدها على طول القرار، قرر قرر قرر معايا النهارده، قرر وخلي عندك رغبه عاليه انك فعلا تتقدم في حياتك. وبعد كده اعرف اهدافك وعاوزها ليه، الاسباب، وهنتكلم برضه على الحاجات دي بالتفصيل بعد كده اكتر من كده. الاهداف اسبابها، عايز تعملها ازاي، هتعملها امتى، انت تستحقها فعلا، وبعدين ابدا احطها في الفعل. وهنا عاوزك تعمل حاجه، اعمل حاجه اسمها التقييم اليومي قبل ما تنام بالليل. قيم نفسك، يا ترى يومي النهارده ايه اللي عملته ايجابي اكتبهم، وايه اللي عملته سلبي اكتبهم، وتقول بكره ان شاء الله لو الله سبحانه وتعالى اداني يوم جديد السلبي ده هحوله لايجابي. يبقى انت يوم بيوم ما بتسيبش اي حاجه سلبيه تنام معاك والمخ شغال لك طول الليل، بتخلي المفهوم الذاتي يبدا يتغير، ومن هنا ابدأ أحدث تغيير في حياتك شوية شوية عشان مفهومك الذاتي الديناميكي يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وفي المرحلة دي هتبص تلاقي مفهومك الذاتي أصبح في منتهى القوة، ولما تكون عايز تعمل تغيير في حياتك تعمله وانت مرتاح من غير ما يكون في مقاومة داخلية، ودي روعة المفهوم الذاتي. وإن شاء الله لما اشوفكم المحطه الجايه هنبدا نتكلم على مكونات المفهوم الذاتي، هنتكلم على قوه الادراك وانواعه والعيشه اللاواعيه والعيشه الواعيه، اصناف الادراك، وايه السبب ان الادراك هو 50% من التغيير، ولما تعمل هذا التغيير بالادراك مفهومك الذاتي كله يبدا يتحسن. هنتكلم على الادراك، هنتكلم على احتياجات الناس العشرة، وبعد كده هنبدا نتكلم شويه شويه على الصوره الذاتيه وعلى التقدير الذاتي وعلى الثقه في النفس، وهنتكلم العادات بتكون ازاي وازاي ممكن نغيرها. ففي المحاضرات اللي جايه في حاجات في منتهى الروعه جايه لكم وجايه لغايه عندك، فاستغلها على قد ما تقدر وخليك معايا وحطها في الفعل وشوف الفرق. وافتكر من اول النهارده، ولا انت طولك ولا عرضك، ولا انت اسم العيله، ولا انت شكلك، ولا انت اكتئاب ولا احباط، ولا طب انت مين؟ دي نشاطات في الحياه. انت افضل مخلوق عند الله عز وجل، مش حد يقولك حاجة خليك تهبط، انسى الكلام ده كله. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، اشكر الله عز وجل، توكل عليه حق التوكل، اشكره كل يوم من قلبك، سبح سبح، اكسب حسنات كل يوم، صلي قرب من المولى عز وجل على قد ما تقدر، ادي هذا الحب ترجع لك اكتر مما تتخيل، وتلاقي حياتك كلها بركة وروعة، تلاقي نفسك مرتاح باستمرار. بس ربنا عاوزك تطيع وصلي وصوم وديله، ما عندكش فكرة يديلك ايه، لانه بيحبك اكتر مما تتخيل. وعيش كل لحظة كانها اخر لحظة في حياتك. اولا عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، ثانيا عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، ده اخلاق الرسل الانبياء والصحابه واولياء الصالحين. بعد كده بالكفاح، كافح عشان تنتج، عشان تحقق اهدافك. وطول ما انت ماشي خليك مرن، خليك ملتزم، خليك مصر، خليك منضبط وخليك مرن، وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. وما اشوفك المره الجايه ان شاء الله عيش بكل الحب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.